شيخ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى هذا يعني آخر كلمة يقولها؟ إي نعم. معنى هذا الشيخ قتل يعني يلقن إذا نخرج عن هذا الرجل حتى نجعل لا لا. طيب فيها أيضا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، إذا قال لا إله إلا الله نسكت، فإن تكلم بعد ذلك أعادنا التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم، وهذه مسألة نبهنا عليها لخبروها، إنه مو معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك، لا، يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقين، وإن لم يتكلم سكت. نعيد التلقين، لا نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مو بالاستغفار، نعيد عليه. نعم، ما ورد أي. لا أبدا، لأنه ما ورد الرسول فسر هذا بأنه يلقنه بعد دفنه. نعم، موتاكم الذين حضرهم الموت. نعم، جواب واضح، إن المراد أنه لو كان كذلك لكان الرسول يفعل هذا الشيء. نقول ما الأصل أن الموت لا يسمعون إلا ما جاء به النص فقط. نعم. أبدا ما نتعدى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه، كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم، عدم إيش؟ عدم مشروعية. نعم، لا، لأن فعل الرسول مع أبي طالب يدل على تلقين ميت الكافر. نعم، طريقة التلقين يرفعون أصواتهم بشدة وبزيادة الآن؟ الآن عندنا عجيب صوت عالي يصرف عليه، يقول قل لا إله إلا الله، حول قل، لأنه الآن في حالة كرب. إيه؟ يعني من غير كرب عليه، إذا كربت عليه تقطع مسامير. الحمد لله، هذا غلط الحقيقي. لا، ما يسمعون لك الأغاني. عجيب. صوت عالي. لأن إحنا نعرف يعني من الموتى، وإحنا وحضور للأموات قليل، لكن اللي نعرف إنه يقولون يعني كلام عادي ما في رفع صوت، وهذا هو الظاهر من قول الرسول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، إنه كلام عادي. لا، وخطر، خطر الحقيقي، خطر عظيم انك تصرخ على الميت عند حضور اجله، خطر عظيم، انه يعني يزعل ويغضب ويقول وش عليك منه، ما مثل ما بعض الناس تامل يصلي يقول ما انا مصلي. نعم، الاهل يا شيخ اللي بيبقوا كربانين نفسهم، ها الاهل نفسهم اللي حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين، يعني عايزين الميتهم يعني يقول لا اله الا الله وكذا، فبيبقوا يعني مستعجلين على هذا الكرب، لكن يصرخون عليه بي قالوا هذا يصرخون عليه ما يقبل ابدا، هم لكن ما يقبلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه. إيه ما كان اللي قبله فبي وكانت له صحبة

وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلام عليكم. نعم شيخ في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صغار مثلا يعلنون إعلان المحكمة الشرعية مثلا احتركت فلان على الدائنين لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون. هل نقول هذا روح معلقة بدينه أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد مقاطي بشهر شهرين أحيانا ست شهور. الظاهر ما يلزم هو إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه ولا الإعلام هو بواجب.